أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: كتاب الأيمان. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله أو بأسمائه وبصفاته. قوله يمين، حلف بالله وبأسمائه وصفاته في أحد حروف القسم. كان يقول والله أو بالله أو تالله وعلى الله، الهمزة أيضا من حروف القسم. ويكون الحلف على شيء مستقبل، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لا أكرمن فلان أو لا أضيفن فلان، ثم لا يضيفه فإنه يكفر كفارة يمين. أو يقول والله لا أكلم فلان ثم يكلمه فإنه يكفر كفارة يمين. فالحلف إذا حلف بالله أو باسم من الأسماء أو بصفة من صفاته على فعل مستقبل، على شيء مستقبل، حلف على فعله أو حلف على تركه ثم حلف فلم يفعله، وجبت عليه الكفارة. والكفارة كما سيأتي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن عجز صام 3 أيام كما ذكر الله في آية المائدة، سيأتي في آخر الباب. نعم، أحسن الله عليك. من حلف إيه؟ قال عفى الله عنك: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله. نعم. أو ليفعلنه. نعم، حلف على شيء ففعله. حلف لا يأكل طعام فلان فأكل طعامه. نعم، أحسن الله عليك. أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليك. أو قال حلف والله لأكلمن فلان في وقت كذا ثم لم يكلمه. نعم، أحسن الله عليك. فعليه كفارة يمين. نعم. إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. نعم، عليه كفارة يمين إلا إذا قال إن شاء الله متصلا بيمينه، فإنه لا يحلف. قال والله لا أكلمن فلان إن شاء الله ثم لم أكلمه، فليس عليه شيء لأن الله ما شاء ذلك. وقال والله لا أكلم فلان إن شاء الله ثم كلمه، فليس عليه شيء. ولا بد أن تكون المشيئة متصلة، الاستثناء يكون متصل. والله لا أكلم فلان إن شاء الله. أما إذا قال والله لا أكلم فلان ثم بعد يوم قال إن شاء الله وبعد ساعة قال إن شاء الله، لا يفيده. لا بد يكون الشيء متصل. نعم، أحسن الله عليك. أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، إذا يعني إذا فعل، إذا حلف بالله بأسمائه وبصفاته على شيء مستقبل، على فعل شيء مستقبل أو على ترك شيء مستقبل، ثم وكان واتصل بالمشيئة قال إن شاء الله وكان متصلا، فإنه لا يحلف في هذه الحالة. والحالة الثانية أن يفعله ناسيا، قال والله لا أكلم فلان ثم نسي فكلمه، ليس عليه شيء. والحالة الثالثة أن يفعله مكرها، يجبر، قال كلمه ويهدد بالسلاح، فإنه لا يحلف. في الأحوال الثلاثة، اليمين هي الحلف على شيء مستقبل، كان يحلف على فعل شيء أو ترك شيء، فإذا حلف فإنه كفر كفارة يمين، إلا في أحوال ثلاثة. الحالة الثالثة أن يقيده بالمشيئة، يقول إن شاء الله فلا يحلف. الحالة الثانية أن يفعله ناسيا، الناسي معفون عنه. وكذلك الحالة الثالثة أن يفعله مكرها، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. والحديث فعل يمثل عن الخطأ والنسيان والسكر عليه. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. نعم، لا كفارة على فعل شيء ماض. كفارة إنما تكون في الحلف على شيء مستقبل، كان يقول والله لا أفعلن كذا في المستقبل، والله لا أفعل كذا في المستقبل. أما إذا حلف على شيء ماضي فليس عليه شيء، ليس عليه كفارة. قال والله ما دخلت بيت فلان بالأمس، هذا شيء مضى، هذا ليس عليه شيء. والحلف على شيء ماضي له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون صادقا بارا، فهذا ليس عليه شيء. الحالة الثانية أن يكون كاذبا، يعلم أنه كاذب، والله لم أدخل بيت فلان بالأمس ودخل، هذه هي اليمين الغموس، يمين الغموس لتغلب صاحبها في الإثم ثم في النار، عليه التوبة وليس فيه كفارة. وقيل وروي عن الإمام أحمد عليه كفارة ومذهب الشافعي. والحالة الثالثة أن يحلف على شيء ماضي يظنه كذلك ثم يتبين أنه غير ذلك، يقول والله ما رأيت فلان منذ شهر، نسي وهو قد رآه، يظن أنه الذي رآه ثم تبين أنه رآه، فهذا ليس عليه شيء أيضا، وقيل عليه كفارة والصوم ليس عليه شيء. نعم حسن الله لي. ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم ليس عليه في اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد القلب وتعقيده، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا هو لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد، هو لا والله ما فعلت كذا والله فعلت كذا من غير أن يعقد عليه قلبه، فهذا ليس عليه كفارة. وعلى هذا فتكون اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين على شيء، على فعل شيء في المستقبل أو ترك شيء في المستقبل، وتسقط وعليه الكفارة إذا حنث كفر، إذا حنث كفر إذا فعل على شيء مستقبل فعل شيء أو ترك شيء، تسقط الكفارة في أحوال. الحالة الأولى أن يكون أن يصلها بالمشيئة، يقول الله لا أفعل كذا إن شاء الله، ففي هذه الحالة ليس عليه كفارة ولا يحلف. الحالة الثانية أن يكون الحلف على ماض فلا يحلف. الحالة الثالثة أن يفعل ما حلف على فعل ما أن يفعل ما حلف على فعله في المستقبل ناسيا. الحالة الرابعة أن يفعله مكرها. الحالة الخامسة أن يجري على لسانه بغير قصد. في هذه الحالة الخمس ليس عليه كفارة، إذا وصل كلامه بالمشيئة، وإذا حلف ناسيا، وإذا فعل المحلف على ناسيا، وإذا فعله مكرها، وإن حلف على شيء ماضي. والخمس له اليمين، والذي جعل لسانه بغير قصد، هذه الحالة الخمس ليس عليه كفارة ولا أحد. نعم أحسن الله عليك. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. نعم لا تجب اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كان يقول والله وبالله هو علم الله وقدرة الله هو كلام الله. نعم عفى الله عنك. كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. نعم صفات الله علمه وقدرته وعظمته وكبريائه وعهده كذا وعهده وأمانته وعهده وميثاقه وأمانته. واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقتم به وعهده وأمانته وميثاقه. عهد الله عهد الله يمين، وميثاقه وأمانة تشكال على الشارع، عهد والأمين والميثاق، عهد وأمانته وميثاق تكلم عليها خصوصا ما تكلم عليها. ها ما تكلم عليها خصوصا ما تكلم. نعم النسخة الثانية تعليق آخر عليها. نعم أحسن الله عليك. قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. نعم النذر الذي يجري مجرى اليمين كفارة كفارة يمين، وهو الذي يقصد به الإنسان أن يحث نفسه على فعل شيء أو ترك شيء أو يحث على التصديق أو التكذيب، كقوله إن فعلت كذا لا حجن هذا العام، أو إن فعلت كذا لا أصومن شهرا، أو إن فعلت كذا لا تصدقن بمئة ريال على المساكين. هذا يجري مجرى، هذا نذر يجري مجرى اليمين، يخير بين فعله وكفارة يمين. إن أحب أن يحج أو يصوم أو يتصدق فله ذلك، وإن أحب أن يكفر كفارة يمين فله ذلك، لأن هذا حكم اليمين. نعم نعم إيه، لكنه يريد به حث نفسه على فعل شيء أو تركه أو الحمل على التصديق أو التكذيب. نعم لا أفعلن كذا، إن فعلت كذا فعلي كذا. وقال بعض أهل العلم ليس عليه كفارة لأن هذا ليس يمين، ليس حلفهم بالله ولا بأسماء وصفاته. نعم هذا مثل حلف بالطلاق، يحلف إن فعل كذا فزوجته طالق. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حكم اليمين، وأنه كف كفارة يمين وليس عليه طلاق. والجمهور على أنه أئمة الأربعة على أنه طلاق، تطلق زوجته إذا فعل ما حلف ترك. نعم وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا لأنه يحتمل المعلوم. نعم كذا وحنيفة يقول قال وعلم الله ما يصير يمين، والجمهور على أنه يمين شبهة أبي حنيفة يقول العلم بمعنى معلومه، ولكن ألزم بأنه وقدرة الله تكون بمعنى مقدوره، وهو لا يقول بهذا فألزم بهذا. قيل له إذا كنت أول علم الله بمعنى معلومه أيضا أول وقدرة الله بمعنى مقدوره، وهو لا يقول بهذا. كما أنك تقول وقدرة الله يمين كذلك علم الله يمين، لا فرق بينهم. هذا الصفة هذا صفة. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. أعد واحدة. أحسن الله. قال: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث. يعني نعم فعليه كفارة واحدة لو حلف بهذا كله، بالصدق وعلم الله وقدرته وسمعه وبصره وحياته وكلامه لا أفعل لك كذا، يمين واحدة. أو حلف بالقرآن كله، قال بالقرآن بكلام الله كله، يمين واحدة. نعم. أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير. كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، قال والله لا أكلم فلان، ثم بعد ساقر والله لا أكلم فلان، ثم ساقر والله لا أكلم فلان، ثم قال ساقر والله لا أكلم فلان، يمين واحدة مع إذا كفر واحد. إلا إذا كفر عن الأولى قال والله لا أكلم فلان ثم كفر، ثم حلف مرة فقال والله لا أكلم فلان، عليه كفارة ثانية، لأنها يمين مكرة على شيء واحد. نعم أحسن الله عليك. أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. وحلف على أشياء بيمين واحدة، قال الله لا أكلم فلان ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه. هذه يقول الشارح يقول المؤلف يمين واحدة لأنها بيمين واحدة، والأقرب أنها ثلاثة إيمان لأنها أشياء مختلفة. لا أكلم فلان ولا أدخل بيته، إشكال عليها الشارح حاش يتكلم عليها على أشياء بيمين واحدة. نعم فلانك. قال لأنها يمين واحدة كقوله والله لا أكلت لا ولا شربت ولا لبست، وإن حنث في جنس إن حلت في الجميع ولزمته الكفارة، ولا نعلم في هذا خلاف. ما ذكر قول آخر في هذا، لم يذكر. الأقرب في هذا أنها تكون ثلاثة إيمان لأنها مختلفة، قال لا أكل طعام فلان ولا ليس شيء واحد. نعم المسألة بعدها طيب تأتي بعد. نعم أحسن عليك. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. من حلف على شيء واحد أيمان شرط أشياء. وإن حلف أيمانا على أشياء. وإن حلف على في نفس الصلب عفى الله عنك على شيء. وإن حلف على شيء إيش؟ فعليه لكل يمين كفارتها. وإن حلف على شيء أيمان عندك. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. ظاهر هنا شيء، إن حلف أيمانا متعددة على شيء واحد، فيقول والله لا أكلم فلان، ثم قال وعزة الله لا أكلم فلان، ثم قال وقدرة الله لا أكلم فلان، ثم قال والذي نفسي بيده لا أكلم فلان. هذه أيمان على شيء واحد، هل فيه كفارة أو كفارات؟ الأقرب والله أنها كفارة واحدة، لأنه وين تعدد الأيمان لكنها على شيء واحد. وما قول الشارح أنها يأزم أيمان كل يمين مستقل ذكر عفا عنك مشكلة. قال عفا عنك نص عليه في رواية المروذي. أعد العبارة في المتن. العبارة عفا عنك: وإن حلف أيمانا على شيء فعليه كل يمين كفارتها. نعم. ثم قال عفا عنك في الشرح: نص عليه في رواية المروذي وقال أبو بكر تجزيه كفارة واحدة، نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة. نعم هذا الصواب، لأنها وإن تكررت الإيمان إلا أن المحلوف عليه شيء واحد، وعكسها المسألة اللي قبلها إن حلف بين واحدة على أشياء متعددة تلزمه كفارة لكل واحد. حلف والله لا أكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلمه، هذه ثلاثة إيمان، ثم لم يفعل ثلاثة إيمان، وإن كانت بيمين واحدة لأن فهي ثلاثة أشياء. نعم أحسن الله. ولا شربت ولا لبست. وإن قالوا ما هي بأيمان، هذا يمين واحدة على شيء واحد، اللي في الصلب هو الأقرب. نعم الصلب أقرب. نعم أحسن الله. قال عفى الله عنك وكمل الشرح ولا العبارة؟ كمل الشرح أنت بقي فلانك. قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، إذا اختلفت محلها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء، ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى. إيش هذا؟ ولنا تقويل إيش؟ عفلانك. ولنا اللي قبلها أول، اللي قبلها عفلانك أول، حلف على أشياء، من حلف على شيء أيمان على شيء واحد في الشرح. شو قال بقى؟ أول كلام الشرح، الكلام الأول عفلانك. وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها. فيه الشرح. قال عفلانك: نص عليه في رواية المروذي. وقال أبو بكر: تجزيه كفارة واحدة، نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد. قال القاضي: وهي الصحيحة. قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، إذا اختلفت محلها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء، ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة الكفارة. وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. عفوا عنك. قال: ومن تأول في يمينه فله تأويله، إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وإن حلف ظالما، ومن تأول في يمينه فله إيش؟ تأويله. إلا من حلف في من تأول في يمينه فلا تأويله إلا أن يكون ظالما. هذه الحالة، هذا المسألة لها أحوال ثلاثة. إذا تأول في يمينه، تأول حلف قال: والله ليس عندي شيء ما يطلبه، يعني وأراد ليس عندي شيء في ثوبي مثلا، ولا عنده في البيت مثلا، تأويل هل ينفعه هذا التأويل؟ أو جاء حلف أو أخفى شخصا ويطلبه، جاء ظالم يطلبه قال: عندك فلان؟ قال: لا ما عندي. حلف قال: أحلف والله ليس عندي فلان، وأراد ليس عندي في هذه الغرفة لكنه في غرفة أخرى، هل ينفعه هذا التأويل؟ لا أحوال ثلاثة. الحالة الثانية أن يكون ظالما، ففي هذا الحال لا ينفعه، لكن الحلف ظالم لا ينفعه. كان يقول للقاضي: احلف أنه ما عند ما أنك ليس عندك دين لفلان، فيحلف وكاذب، ما تنفع هذا، يزر لأنه ظالم. الحالة الثانية أن يكون مظلوم، ففي هذا الحالة تنفعه. الحالة الثانية أن يكون لا ظالم ولا مظلوم، ففيها خلاف، الصواب أنها تنفع في هذه الحالة. فإذا تأول في يمينه إن كان ظالما فلا تنفعه، يقول: يمينك على ما يصدقك به، وإن كان مظلوما نفعت، وإن كان لا ظالما ولا مظلوما فالأرجح أنها تنفع أيضا، ويكون في هذه الحالة يعني استعمل التورية. نعم. أحسن عليك. قال: باب جامع الأيمان. بركة. سم. أسرة الشبكة يا فرانك. ها؟ أسرة الشبكة في التدمرية. ها؟ موجود؟ نعم نعم. أسرة الشبكة فرانك. نعم. هو هذا إذا كان ظالم ترتب عليه مفاسد، أما كان مظلوم. نعم. فرانك، هذا السائل يقول من فرنسا، فرانك يقول: ما حكم توثيق عقد النكاح من عمدة المدينة في الدول الكافرة؟ عقد النكاح توثيق، من الذي يعقده؟ هل يعقده المركز الإسلامي يعني؟ إذا كان عقد المركز الإسلامي، هو الأصل أن اللي يعقد هو الولي، رئيس المركز الإسلامي هو الذي يلقنه، الأب هو الذي يعقد، يقول: زوجته، ويكون فيقول الزوج: قبلت، ويكون بحضور شاهد عادل، تم. كونه يوثق من باب يكتبه وما في مخالفة لا بأس، إذا كان ما في مخالفة. نعم. أحسن عليك. ويسأل عفوا عنك ويقول: امرأة تعيش مع أمها المطلقة وأخويها ممن تستأذن عند خروجها. إيش؟ يقول امرأة تعيش مع أمها المطلقة وأخويها ممن تستأذن عند خروجها. من أمها وأبويها، ينظروا في مصلحتها، هل خروج هذا في مصلحة لا ولا لا؟ إذا كانوا مستقيمين، أما إذا كانوا منحرفين، المنحرف منهم لا تستأذن. إذا كان الأخ منحرف أو الأم منحرفة لا تبالي، تتركها تخرج إلى ما تريد، يكون الإذن المستقيم. نعم. صلى الله عليه. ويقول عفى الله عنك: سئلتم وفقكم الله عن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ولم تتلفظ بالنذر، فقلتم لا ينعقد، فأشكل علي اشتراط اللفظ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما صار عمل حتى الآن، ما صار عمل. هذا العمل الصلاة مثلا لا بد له من نية، هذا ما صار عمل حتى يحتاج إلى نية، ما صار شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به. هذا حديث نفس، كنا تحدث نفسها أنها ستنذر، هذا حديث نفس، ما صار عالم عمل، ما يصير عمل إلا بكلام أو فعل، وهذه ما في فعل ولا كلام، وإنما حديث نفس. نعم. عفى الله عنك. ويسأل ويقول: رجل يصلي أيام ثم يترك الصلاة أياما وهكذا، يطلب نصيحتكم في ذلك. ننصحه بأن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات الخمس، ويعلم أن ترك الصلاة كفر، فالذي لا يترك بعض الصلاة هذا رد على الإسلام نعوذ بالله. بعض العلماء يرى أنه لا يكفر حتى يتركها بالكلية، إذا كان يصلي ويخلي فلا. الصواب أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا خرج الوقت وليس له عذر كفر، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. نعم. فلانك. ويسأل عن حكم الحصول على جنسية الدول الكافرة. ما يجوز الإنسان تجنس جنسية الدول الكافرة، يجب على الإنسان أن يهاجر بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وليس له أن يقيم إقامة مستمرة. نعم. ولا يتجنس بجنسية الدول الكافرة. نعم. لا ندعو على حزب البعث، كيف ما ندعو على الكفرة كلهم. حزب البعث أخبث من اليهود والنصارى، كفرهم أعظم كفر، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، حزب البعث ملاحدة أعظم كفر. ندعو على جميع الكفرة، لكن النازلة التي نزلت بالمسلمين يدعو على قوة التحالف، يدعو بأن عليهم بالهزيمة، وأن الله يهزمهم، وأن الله يشتت شملهم ويرزقهم، ويدعى المسلمين الله ينجيهم. أما حزب البعث يدعى عليه مع الكفرة كلهم يشهد. نعم. إيش؟ ولو أنا أقول لا تجلس، أنا ما نفسح المجال حتى يجلس في بلاد الكفار ولا يتنقل، ينتقل، هذا الأصل، أصلا ينتقل إلى بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: باب جامع الأيمان، يعني باب يجمع ما يتعلق بأحكام الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. إذا تكلم الإنسان بكلام حلف وله نية، فإنه يرجع إلى النية إذا كان يحتمله اللفظ. فإذا قال: والله لا أكل طعاما، وقصد طعام معين، هذا الخبز هذا طعام معين، فإنه يرجع إليه، يكون هو المراد. إذا قال: والله لا أكل طعاما، وقصد هذا الطعام المعين من اللحم ومن الخبز، يرجع إليه، لأن اللفظ يحتمل. أما إذا كان لا يحتمل فلا. نعم. ويرجع إيش؟ ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به. نعم. إذا حلف لا يكلم، قال: والله لا أكلم رجلا، وقصد زيد المعروف، لأن بينه وبينه كلام، بينه وبينه حصل يعني سوء مفاهمة، فقال: والله لا أكلم رجلا، قصد هذا الرجل، يتخاصم، لأن يتخصص يتقيد به، أو قال لا أكل طعاما وقصد هذا الطعام الذي حصل بينه وبين الشخص بينه وبين جاره، قال والله لا أكل طعاما يعني هذا الطعام المعين، فإنه يقيد لأن اللفظ يحتمله فيرجع إلى النية فيه. نعم أحسن الله عليك. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. إن حلف لا يشرب لفلان الماء من العطش وقصد قطع منته عليه فيحنث في كل شيء كله منه عليه، إذا أعطاه ثوب يحنث، إذا أكل يحنث، إذا شرب يحنث، لأن مقصود قطع منه عليه، وإذا أعطاه ثوب صارت له منه عليه، وإذا أعطاه طعام صارت له منه عليه، وإذا أعطاه سيارة صارت له منه عليه، فيحنث في كل ما فيه منة عليه، وإن كان حلف لا يشرب له ماء، لأن مقصود قطع منه وليس خاصا بهذا الشيء، فإذا كان مقصود قطع منه فيحنث بكل شيء فيه منة عليه، قال والله لا أشرب لزيد فلانا ماء من العطش قصد قطع منته، فإذا أعطاه طعام وأكله حنث لأنه له منة عليه، إذا أعطى سيارته حنث لأنه له منة عليه. نعم أحسن الله عليه. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. كذلك هذا مثل آخر، إذا قطع حلف لا يلبس ثوبا من غزل، من غزل هذه المرأة تغزل الثياب وقصد قطع منتها عليه ثم أعطته الثوب ولا لبسه باعه وأكل الثمن يحنث لأن له منه لها منة عليه، ليس المقصود لبس الثوب وما لبسه لكن باعه وأخذ ثمنه فصار لها منة عليه. نعم عفى الله عنك. وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. نعم إذا حلف صاحب الدين جاء يطلب دينه فحلف قال والله لأقضينك غدا ثم قضاه اليوم ما يحنث، يعني المقصود أنه ما يتأخر عن الغد وهذا زاده خيرا. نعم عفى الله عنك. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث. نعم كذلك إذا حلف لا يبيعه إلا بمئة ثم باعه 120 هذا لا يحنث لأن باعه 100 وزيادة، لكن لا يحنث لو باعه 90. نعم عفى الله عنك. كل هذا يرجع إلى نية الحالف وقصده إذا ما دام اللفظ يحتمله، إذا كان اللفظ يحتمل ونية الحالف وقصده فإنها تعتبر النية. نعم عفى الله عنك. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. نعم أن ينقصه عن مئة. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. نعم إذا حلف لا يتزوجن على امرأة يريد غيظها ثم تزوج امرأة لا تغيظها، يعني حصل بينه وبينها كلام ورضيت بها فلا يحلف حتى تزوج امرأة تغيظها رجوعا إلى نيته وقصده، ومثل لو تسرى بجارية وهي لا تغيظها لا يعتبر لا يحنث في يمينه. نعم أحسن الله عليك. وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. نعم كذلك إذا حلف ليضربنها وقصد ما يؤلمها ثم ضربها ضرب خفيف ما يؤلم ما يحنث اعتبارا بقصده لأنه قصد أن يؤلمها. نعم نعم تأتي هذه لا تأتي قصة أيوب هذه مستثنات. نعم عفى الله عنك. وإن حلف ليضربنها 10 أصوات فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر يمينه، قال حلف يضرب 10 أصوات ثم جمعها في وقت واحد وضربها ما يحصل لا يبر إلا إذا ضرب واحدا بعد واحد، وأما قصة أيوب فإن الله أباح لها تخفيفا عليه. نعم عفى الله عنك. فإن عدمت يقول الله تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، هذا الله سبحانه وتعالى استثنى تخفيفا عليه على أيوب عليه الصلاة والسلام. نعم عفى الله عنك. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها نعم إذا كان لم يكن له نية، تكلم بكلام حلف وليس له نية، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، لأن السبب يقوم مقام النية إذا لم توجد، ينظر وش السبب الذي جعله يحلف. نعم فلانك. فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. نعم. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. نعم إذا لم يكن لها سبب يحمل على ظاهر اللفظ، يؤخذ بظاهر اللفظ. فإذا مثلا صار له يمين سبب يعني حلف هيجه أغضب فلان ثم قال أغضبه فلان بسبب خاصة عند طعام معين، عند مثلا سمك، خاصة جميع السمك، فقال والله لا أكل طعاما، فلا يحنف إلا بسبب ما هيج اليمين وهو السمك، هذا هو ليس هيجه يحمل على السمك خاصة، ولا يحنف إلا إذا أكل السمك خاصة، لأنه هو الذي هيجه، الخصومة وقعت فيه. نعم عفى الله عنك. فإن عدم ذلك نعم حملت يمينه على ظاهر لفظه. نعم. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. ولو حلف لا إذا لم يكن هناك نية ولا سبب يرجع إلى ظاهر اللفظ، يعني من غير تأويل. فإذا قالوا والله لا أعلو مثل هذا البيت يحمل على ظاهر، يعني لا يصعد الصف، فلا يؤول تأويل آخر، يقول له قصده أنه ما يركب الطائرة، لأنه يركب الطائرة صار يعلو البيت، هذا تأويل، فلا يرجع إلى التأويل، لأنه ما يعمل بظاهر اللفظ. فإن كان اللفظ عرف شرعي أو عرف لغوي فإنه يعتبر بالعرف. الصلاة لها عرف شرعي، الصلاة فإذا قال والله لا أصلين يحمل على الصلاة الشرعية. فإذا قال واحد إن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، مقصوده أنه يدعو يقول اللهم اغفر لي ويكفي، يقول لا هذه لها عرف شرعي، الصلاة عرف الشرعي في اللغة، الصلاة في اللغة الدعاء صحيح الدعاء، لكن الصلاة في الشرع هي الهيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك الزكاة، الزكاة في اللغة النمى والطهارة، فقال والله لا أزكين ما يحمل على الزكاة الشرعية. وكذلك إذا كان هناك عرف حقيقة عرفية مثل الدابة، حلف لا أركب دابة، الدابة في اللغة تطلق على كل ما دب في الأرض، لكن يحمل على الحقيقة العرفية والمراد بها الحمار أو البغل أو الفرس، فإذا ركب بغلا أو فرسا أو حمارا حلف، لأن هذا هو الحقيقة العرفية. طيب وإن لم يكن له حمل على ظاهر لفظه، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه مثل كذا، قال والله لأصعدن يحمل الصعود على الصف لا على الطائرة مثلا، نعم عملا بظاهر اللفظ. نعم عفى الله عنك. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. نعم تحمل على الصلاة إذا حلف الصلاة والزكاة، لا على الصلاة اللغوية وهي الدعاء، ولا على الزكاة اللغوية، يعني على العرف الشرعي. نعم عفى الله عنك. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه إلى ما لا يصح بيعه كالحرى والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع. نعم إذا حلف لا يبيع فإنه يحمل على البيع الصحيح، إذا باع من فاسد فلا يحلف إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح بيعه، كقال لا أبيع الخمر أو لا أبيع المعازف، فإنه في هذه الحالة قيدة عادي. وإن حلف لا يبيع عفى الله. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث نعم إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحرى والخمر كالحرى أو كالحر كالحر أفلعك. والخمر إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. نعم فقال والله لا أبيع يحمل على البيع الصحيح إلا إذا أضافه إلى ما لا تصح إلى ما لا يصح كقول الله لا أبيع الحر هذا الشخص هو حر مو بعبد والله لا أبيعنا فلان محمد حر أو قال والله لا أبيعنا الخمر ثم عقد عقدا صوري باع محمد حلف أو باع الخمر حلف نعم فلانك. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه كالراوية ولا الدابة عنه عندي كالراوية كالدابة الضعينة كافية عن الراوية الضعينة هي نعم وإن لم يكن إيش وإن لم يكن فرانك وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة نعم. كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه لا الدابة والضعينة عندي في الشرح كالدابة الدابة الدابة والضعينة الدابة لها معنى اللغوي كل ما يدب على الأرض ولها عرف شرعي وهي خاصة بذوات الحوافر البغل والحمار فإذا حلف لا يركب دابة هل نحملها على المعنى اللغوي فإذا ركب أي دابة تدب على الأرض يقول حنف أي دابة تدب على الأرض ولو مثلا ولو شيء ما يركب لو دا أي دابة لو هرة ركب هرة مثلا ما يحنث وإن كانت تدب على الأرض لأن المقصود لأن هذا لها عرف الدابة في العرف الحقيقة العرفية في تطلق على ما يركب في العادة كالحمار والبغل والفرس يحنث ولا يحنث لو ركب شيئا غيره لو ركب شيئا لا يركب من السباع ركب الأسد أو ركب غزال أو ما يحنث لأن العرف إنما خصصها بهذا بما يركب في العادة مثل الضعينة الضعينة هي أصل المرأة ثم أطلقت على البعير الذي تركبها تكون عليها المرأة عرفا نعم ولو إيش فلانك وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالعبد كالدابة والضعينة حملت يمينه عليه نعم على العرف على الحقيقة العرفية العرف ما تعرف عليه الناس ولا تحمل على أصل المعنى اللغوي نعم فلانك فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير لأن الدابة في العرف تطلق على هذه الأشياء وفي اللغة على كل ما يدب على الأرض فلا تحمل على كل ما يدب على الأرض لأن لو حمل على اللغة صار لو ركب أي شيء يدب على الأرض حنث نعم فلانك فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي لأنه يطلق العرف على الفارسي هذا إشكال على الشارع هاي عفوا عنك لأنه اسمه في العرف في العرف يطلق الريحان على الفارسي نعم ولا في اللغة معناه كل ريحان كل ما يشم نعم كل ما له رائحة نعم عفوا عنك وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا يحنث لأن هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ نعم عفرانك. وإن حلف لا يطأ امرأته ومثله لو أكل أيضا بيضا مشويا دخل في هذا الشواء لعموم نعم وإن حلف عفرانك. وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها نعم لأن الوطف والجماع نعم. الزوجة والجماع نعم خلك كمل نعم ها إذا كان مختص إذا كان يعني يقصد أي شيء يشوى هو عام وإن قصد الشواء المخصص يعني الشواء وهو اللحم الخاص فإن يختص به نعم فرانك وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان نعم إذا حلف لا يطأ امرأته يحنث بالجماع هذا يطأ المرأة وإذا حلف لا يطأ دارا إذا حلف بدخول الدار في أي على أي كيفية نعم فلانك. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. نعم، لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، كل لحم كل حيوان كل رأس وكل بيض يحلف. نعم. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد. إذا حلف لا يأكل أدما يرجع كل ما جرت العادة بأنه يكون إدام من مائع وجامد. نعم، مرق وخل وما أشبه ذلك، قد يدخل فيها الملح جامد قد يعتدم به عند العدم. نعم، كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون، كل هذا يعتدم به إذا حلف لا أكل إداما ثم أعتدم بهذه الأشياء حلف. نعم. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا. نعم، حلف لا يسكن دارا كل ما يسمى سكنا، سكن في غرفة مستقلة أو في ويسمى سكنا حلف. نعم. إذا كان في عرف، إذا كان العرف، لكن العرف يعني مستقر، إذا قاعدة إذا وجد عرف فإنه يقدم على المعنى اللغوي. نعم. وكذا إذا وجد عرف شرعي أو عرف عادي يقدم على المعنى اللغوي، فإن لم يوجد رجع إلى المعنى اللغوي، مثل دابة في اللغة كل ما دب على الأرض، لكن صار في عرف لغوي خصص بالخيل والفرس، وإلا في اللغة كل ما دب على الأرض. نعم. صلاة في اللغة الدعاء، لكن خصص بالعرف الشرعي وهي الصلاة المعروفة. نعم. فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث. حنث، إذا أقام وهو يستطيع الخروج حنث، لأنه يصدق عليه أنه سكن. نعم. وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. نعم، لأنه لا يعتبر ساكنا باختيار في هذه الحالة. نعم.